لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. جزا الله خير الإخوة أن يتقدموا إلى الأمام، فإن الصحابة كانوا يتنافسون على الصفوف الأولى، لكننا الآن أصبحنا نتنافس على الصفوف الأخيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال أقوامهم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. فهذا كان دأب الصحابة، أنهم كانوا يتنافسون على الصفوف الأولى، ويتنافسون على تكبيرة الإحرام مع الإمام، حتى ذكر عن بعض السلف حين موته، يعني في لما كان على فراش الموت، وقيل له، يعني قال له من معه من أولاده، يعني يبكون ويخافون عليه، فقال: لا تخافوا علي، فوالله إني أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 سنة. يعني هذا الرجل 40 سنة مش يدرك الصلاة في المسجد، يدرك تكبيرة الإحرام، يعني إذا كبر الإمام هو موجود في الصف. وهذا ليس تزكية لنفسه، وإنما على الإنسان أن يغلب الرجاء عند الموت، فهو يطمع أن يرحمه الله عز وجل ويدخله الجنة بهذا العمل، أنه ما ترك تكبيرة الإحرام مع الإمام. تأملت في ما نزل من القرآن، من أوائل ما نزل من القرآن، فقلت: ضروري أن يكون هناك، أن تكون هناك حكمة فيما نزل من القرآن من أوائل ما نزل، يعني السور التي نزلت في الأول. فتعلمون أن أول ما نزل من القرآن سورة إقرأ، فهذه السورة عنوانها اطلب العلم، إقرأ، وأمة إقرأ لا تقرأ، يعني أمة إقرأ لا تقرأ للأسف. وأنا مرة كنت في جمع كبير مع الناس، مع المسلمين، فسألت سؤالا، قلت: هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك، لا أحد سيقول لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله، فكلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت السؤال الثاني: من منكم قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها؟ فلا أحد قال أنا. كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقرأ سيرته؟ احنا نقول تقرأ فقط، ما نقول هل تطبق سنته، هذا الشيء آخر. نقول فقط، يعني من يحب إنسانا أو يحب شيئا فإنه يقرأ عليه، يقرأ سيرته ويعرف كل أخباره. اسألوا محبين الممثلين والمغنين، اسألوهم، يقول لك: أنا أحب الممثل الفلاني، يقول لك: أين ولد وكيف عاش وما هي لبسته، يعني زيه يعني مفضل، وأكلته المفضلة وتسريحة شعره، كل شيء يعرفه. لكن اسأل المسلمين عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاش وماذا فعل، ستجد القليل القليل القليل من يجيبك ببعض الإجابات. إذن دعوة إلى العلم، سورة إقرأ، ثم بعدها نزلت سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه دعوة ليش؟ دعوة إلى العمل. فبعد أن تتعلم أو مع العلم تعمل وتعبد الله عز وجل. فبعد ذلك نزل إيش؟ نزلت سورة المدثر. وسورة المدثر مطلعها مهيب. يا أيها المدبر قم فأنذر. شوف الأمر، أول أمر قم فأنذر. دعيت إلى العلم ودعيت إلى العمل فقم أنذر، أنذر الناس وعلم الناس وبشر الناس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر ولم يقعد حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم. فشوف هذا التتابع في نزول الصور، العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم. ثم نزلت سورة الضحى الرابعة، وسورة الضحى معروف سبب نزولها أنه تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر الوحي بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق، وبعد ذلك سورة المزمل والمدثر، فترى الوحي. فقالت امرأة من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا أنه قد قلب. ما معنى قلب؟ يعني أنه كره ونسيك ولا يريد أن ينزل عليك شيئا، تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، ما ودعك ربك وما. فهذه الصورة، صورة الضحى، هي الركيزة الرابعة بعد العلم والعمل والدعوة. تأتي صورة الضحى تعلمك الصبر، تصبر. إذا كنت تتعلم وتعلم وتعبد الله عز وجل وتدعو إلى الدين، فإنه سيصيبك البلاء ويصيبك الأذى من الناس. إذن هذه أربع صور يعني تأملت فيها فرأيت فيها هذه الأمور. فدعوتي إلى نفسي وإليكم أن نقرأ القرآن بتدبر. أما موضوع اليوم فإني سميته أو عنوته لا تكن من الأعراب، لا تكن من الأعراب. الأعراب لغة كما قال أهله اللغة، الأعراب جمع أعرابي، وهم سكان البادية أو سكان أو أهل الوبر، يتخذون البيوت من الوبر. وطبعا أنا سأتكلم اليوم عن الأعراب وسأحذر من أن نكون منهم، ليس بمعنى، لا أقصد المعنى الجنسي يعني جنس الأعراب، فإن من الأعراب مؤمنون، ولكن أقصد من ناحية الخلق. فإن الله عز وجل ذم كثيرا من الأعراب في القرآن الكريم، وجاء ذمهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا أفهم على غير ما أريد، فإن الأعراب سكان البادية وسكان الوبر كما قال ابن كثير، منهم المنافقون ومنهم الكفار ومنهم المؤمنون، ومنهم المؤمنون. لكن الغالب عليهم، الغالب على خلقهم الجفاء والغلظة والكفر والنفاق. وهذا ليس كلامي، وإنما هذا كلام رب العالمين. قال الله عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب. المعذرون الذين يأتون يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون الخروج إلى الجهاد. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وقعد الذين كذب يعني كذبا منهم، يكذبون، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله والله نحب الجهاد، ولكن يعني عندي عيال مريضة ولا أستطيع وعندي كذا، يعتذرون بأي شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم لظاهرهم، ولكن الله عز وجل فضحهم. وقال سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. والله عليم حكيم، يعني الله له حكمة في ذلك. وهنا نتعلم من هذه القضية، قلت عنوان الخطبة لا تكون أعرابية، لا تكون من الأعراب، يعني لا تتخلق بهذه الأخلاق السيئة. وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، ما معنى ذلك؟ يعني أنهم أبعد الناس من أن يتعلموا شيئا أو يتفقهوا في الدين، أبعد الناس من مجالس العلم، لا يحبون أن يتعلموا. تقول له تعال تتعلم، هناك من يعلمك، فلا يريد. وأجدر أن لا يتعلم حدود ما أنزل الله. وقال سبحانه وتعالى ومن الأعراب، ومن الأعراب من ينفق مغرما، يعني إذا أنفق يحسبه خسارة، إذا أنفق شيئا في سبيل الله يقول، إذا أعطى 100 أورو في سبيل الله يقول الآن خسرت 100 أورو، 10 أورو الآن خسرت 10 أورو، نقص مالي، يعني ينفق على مضض، يقبض يده لا يستطيع، لا يستطيع أن ينفق، مع أن الله عز وجل قد وعد بأن يخلف على المنفقين بل يزيدهم أكثر من ذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا ينقص مال من صدقة، وفي رواية لا تنقص صدقة من مال. هل صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تصدقت لا ينقص مال، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عندي 1000 أورو أتصدق ب500، نقصت 500، هذا في فهمي وفي فهم الأعراب، ولكن في فهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنقص، نقصت عينا ولكنها لا تنقص بركة. فقد يكون عندك 2000 3000 فتقول سبحان الله كانت عندي 1000 2000 فراحت، ما أدري كيف راحت، وين راحت هذه، كان عندي وكان عندي وكان عندي، وين راحت هذه؟ محق الله البركة وإن كانت ملايين. لكن قد يكون عندك 100 وتنفق 50 ويبارك الله بال50 أكثر من 3000. إذا أراد الله أن يبارك في شيء بارك فيه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك لي إلا رق شعير، يعني شيء قليل من الشعير، هذا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. فقالت فكنت آكل منه، كانت تأخذ دائما تأخذ من هذا الشعير تطحنه تصنع به الخبز تأكل منه. قالت فطال علي، تعجبت، تمر الأيام والأيام والشعير هذا لا ينفد، كيف هذا؟ يعني هذا الشعير سينفد في 3 أيام، مرت الأيام وهذا لا ينفد. قالت فكلته فوزنته، فأرادت هنا الآن خرجت من قضية البركة وذهبت إلى قضية ما تراه العين، تحسبها يحسبها الإنسان. فلما كلته فني، قالت لما كلته وزنته فني راح. فإذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء يقول لها أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. الإنسان الذي ينفق، أنت تنفق في سبيل الله لا تحصي على الله، لا تقول أنا أنفقت وأنا فعلت وأنا المرة الماضية أعطيت وأنا أنفق على كذا وأنا أفعل كذا، لا تقولها، هذا تتحاسب مع يعني أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أنت لما تعطي هذه النفقة لا تعطيها لأحد، إذا أعطيت الفقير فإن هذه النفقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير. وما هذا الفقير إلا سبب جعله الله عز وجل سببا لك لكي تعمل الخير. فهم يحسبون ما ينفقون هؤلاء الأعراب. وأنا أكرر أن يتكلم عن خلق ولا أتكلم عن جنس من الناس. إذا أنفقوا يعني يحسبون أن ما ينفقون هو مغرم، يعني غرموا وأدوا شيئا وخسروا، وليس الأمر كذلك. وقال سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يعني أصبح النفاق عندهم شيء عادي، مرضوا عليه، تعودوا عليه، لأن النفاق يبدأ في الأول يعني بشيء من الرياء وكذا، وفي الأخير يصبح حرفة، يصبح الإنسان يعني لو جاز الأمر لكتب له في هويته المهنة منافق، أصبحت حرفة. إذا حدث كلام، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم يفجر في الكلام، تجد الإنسان يعني يظهر عليه إيمان لكن تتعجب في يوم من الأيام يحصل بينه وبين إنسان شجار أو كذا، فتراه يتلفظ بكلام تقول إيش هذا؟ معقول هذا الإنسان يتكلم هذا الكلام؟ نقول هذا فيه نفاق، فيه خصلة من النفاق. إذا خاصم فجر، يفجر بالكلام، يقول الكلام الصح. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون، لا يعلم الغيب، نحن نعلمهم، يعني الله عز وجل. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سيعذبون مرتين، هذا خلق الأعراب في القرآن الكريم. والآية التي تعرفونها كلكم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فمن عنده خلق الأعراب تجده يزكي نفسه، تجده يزكي نفسه، قل لك أنا الحمد لله ما أعمل شيء غلط، أنا متقي الله، أنا حججت كم مرة وأنا أفعل. تجده يزكي نفسه. من رأيته يزكي نفسه فهو قد تخلق بخلق الأعراب، لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن ينفق في سبيل الله ويزكي نفسه، يزكي نفسه، يحسب نفسه هو أتقى الناس وهو أورع الناس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، ما دخل الإيمان في قلوبكم، ما شممتم رائحة الإيمان. تقدموا مرة أخرى جزاكم الله خيرا. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء ذكر الأعراب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال لي خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيك أقوام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء سيحدث، قال سيأتيك أقوام يقولون لك يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ فقال أبو هريرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال بينما أنا في المسجد إذ دخل علي أقوام من الأعراب، هكذا الله، فقالوا يا أبا هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ شوف الكلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فأخذت حصى من حصى المسجد وضربت به وقلت لهم قوموا عني، صدق خليل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يمكن أن يسأل مثل هذا السؤال إلا من في من فيه خلق الأعراب. وفي الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح، قالت: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل أو نأخذ هدية الأعراب، حتى إذا أتوا بطعام شيء لا نأخذ منه. مع أن هناك حديث آخر وهو صحيح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعراب أنهم يأتون باللحمان، يعني يأتون باللحوم، ولفظ الحديث اللحمان، قالوا: فما ندري أسموا اسم الله عليها ما، ما ندري، هل يعني أعرابي لا يعلمون حدود ما أنزل الله، يمكن يسمي يمكن ما يسمي، أو يمكن يقول هذا لفلان لقبر أو لصنم أو شيء ما يدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يسموا فسموا أنتم. فهذا الأمر يعني عدم أخذ هذا الطعام منهم، هذا ممكن أن يفعل ككراهة تنزيه. إذا أراد الإنسان يتورع، أنت تعرف إنسان جاهل لا يعلم حدود ما أنزل الله، فأتاك بأكل، فأنت مخير، إما تقول بسم الله وتأكل أو لا تأكل، وكلا الأمرين يعني داخل في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين كراهة التنزيه وبين الجواز مع قول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا إذا كانت لحوم، أما إذا كان طعاما آخر فلا حرج في ذلك. وكذلك جاء في حديث جبير بن مطعم، والحديث في عند في غزوة حنين، والحديث في عند ابن جرير وصححه الألباني رحمه الله. قال جبير بن مطعم: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من حنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 12,000 من المجاهدين إلى غزوة حنين، فلما كان قافلا راجعا، وطبعا يعني غزوة حنين كانت فيها غنائم كثيرة، أموال كثيرة وغنائم كثيرة، فسبحان الله ما انتظر الأعراب حتى يصلوا إلى المدينة. ففي الطريق يقول جبير: فعلقه الأعراب، علقوه. وشوف كلمة علقه، يعني تعرف العلق هذا يعني يلتصق بالإنسان، شو كلمة علقه، يعني لم يتركوا له مجالا يتنفس أو يتحرك صلى الله عليه وسلم، حتى اضطروه إلى سمرة، إلى شجرة، يعني علقه الأعراب واجتمعوا عليه يسألونه الغنائم، يسألونه الماء. طيب انتظروا حتى نصل إلى المدينة وكل سيأخذ، لا، فعلقوه حتى اضطروه إلى سمرة فأخذت رداءه صلى الله عليه وسلم، يعني جذع من الشجرة وغصن أخذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ردوا علي رداء، فوالله لو كان عندي من المال أمثال هذه العظام، يعني نظر إلى الشجر الكثير الموجود في الطريق فقال: لو كان عندي من المال أمثال هذه الأشجار كلها لأعطيتكم، وما وجدتموني بعد ذلك بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. هو المال، تأخذون المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: والذي نفسي بيده لو كان عندي ما أحب أن يكون عندي مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا ما أريد، ولكن إن كان عندي إن أعطى الله مثل أحد ذهبا جبل من ذهب يعني مليارات هذه لا تقدر بثمن. قال ما مر علي ثلاث ليال إلا وقد أنفقته كله إلا ما أرصده لدين. إلا إذا كان علي دين فإني سأخذ بعض المال لكي أعطي الناس حقوقهم. أما أن يبقى عندي من جبل الذهب هذا الشيء فلس واحد ما يبقى عندي بعد ثلاثة أيام، لأن ما عند الله خير وأبقى. لكن من تخلق بخلق الأعرابية فإنه يقبض يده ولا يريد أن ينفق شيئا في سبيل، ويحسبه مغرما، يحسبه خسارة. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الشح والبخل إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الهيثمي والحديث رجاله رجال ثقات، وهو أيضا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتين أقوام أو سيكونن أقوام، سيكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن شيء سيكون، قلوبهم قلوب العجم وهم على سنة الأعراب. يعني لأن هذه الأقوام لم يأتوا بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم المعنى فقال لهم هؤلاء مثل الأعراب، سيكون هؤلاء الأقوام قلوبهم قلوب العجم. وهنا أنا أفتح قوسين حتى تفهمون قضية الأعراب، حتى لا يفهم الإنسان أنني أهاجم أهل البادية وكذا. لا، أنا لم أتكلم عن ذلك، أنا أتكلم عن أمر حدد به القرآن الكريم والسنة النبوية، وإلا فإن من الأعراب من كان من المؤمنين لكن غلب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفر والنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله عز وجل في القرآن الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قلوبهم قلوب العجم، يعني هم ليسوا عجم لكن قلوبهم قلوب العجم. فقد تجد إنسان عربي مسلم يتكلم العربية ولكن أفعاله أفعال العجم، أفعاله أفعال الكفار، هذا ليس كافرا ولادة ولا بلدا، وإنما هو أفعاله بأفعاله صار كذلك. قال سيكون أقوام قلوبهم قلوب العجم سنتهم سنة الأعراب. قالوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما هو قلب العجم، شو هو قلب العجم ما هو يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال حب الدنيا، حب الدنيا. فمن في قلبه حب الدنيا فهو هذا الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقال يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرما. يعني يرون الجهاد، الجهاد هذا طبعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قتال، قال الجهاد، لأن الجهاد كله يعني كلمة جامعة. إذا ذكر الجهاد في القرآن والسنة ليس معناه هو القتال في في في المعركة بالضرورة، وإنما إذا أراد الله عز وجل الجهاد بالسيف أو بغيره فإنه يقول القتال، هذا شيء. فليس كل ما رأيت الجهاد في القرآن تعتقد أنه الجهاد، يعني هناك جهاد النفس، يعني الإنفاق في سبيل الله جهاد، الصبر على أداء المسلمين جهاد، الصبر على الطاعة جهاد، الصبر على المعصية جهاد، قيام الليل جهاد، هذا كله جهاد يجاهد الإنسان نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحسبون الجهاد ضرر. طبعا الجهاد الكفار يحسبونه ضررا، إنسان يقتل نفسه وقد تقطع ذراعه وقد يحصل له الأذى، وكذلك الاجتهاد بالطاعة والاجتهاد بالعبادة والإنفاق وكذا يحسبونه ضررا. والزكاة مغرمة، يعني إذا أنفقوا في سبيل الله الزكاة المفروضة أو الزكاة غير مفروضة كالصدقات فإنهم يحسبون أنهم قد خسروا، ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدحداح ولصهيب، قال ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا يحيى. ولذلك نريد أيها الأخوة أن نتخلص ونطهر نفوسنا من خلق الأعرابية، لأن ممكن أن يكون الإنسان ساكن المدينة، ساكن ألمانيا آخر أناقة، لكنه أعرابي بهذا الخلق، يكون عنده هذا الخلق السيء المذموم، وهذا الخلق يعني ممن يتخلق بهذا الخلق يعني من صفاته أنه يتكاسل عن الصلاة في المسجد. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه الإمام البخاري والنسائي والإمام أحمد والإمام مالك في الموطأ، وهو حديث أجمعت الأمة على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم: والله لقد هممت أن آمر رجلا فيحطب حطبا، وآمر آخر فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال أو أناس لا يحضرون الصلاة أو لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ثم قال بعد هذا الحديث مباشرة: والله الذي لا إله إلا هو لو يجد أحدهم عظما سمينا أو مرماتين أو مرماتين بالكسر وبالفتح أو مرماتين سمينتين أو حسنتين لشهد صلاة العشاء. نحن نرى هذا، إذا أردت أن ترى جمال اجتماع المسلمين ورونق ابتهاجهم فادعوهم إلى وليمة، ادعوهم إلى الأكل، وحتى إن لم تدعوهم فإن قضية الأكل يسمع بها. أنت فقط قل لواحد أو اثنين سيأتيك سبعين، سبعون واحد سيأتون، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يتخلفون عن الصلاة، ولكن من وجد منهم عظما سمينا، يعني أكل في المسجد، عظما سمينا أو مرماتين، وهو ظلف الشات، ظلف الشات المليء باللحم الجميل، أو مرماتين حسنتين لشهد صلاة العشاء. أفلا نستحي؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، هذه أشد صلاة. وأنا أأسف أن أصلي بعض المرات هنا مع أخ واحد في المسجد، مع أخ واحد نصلي هنا صلاة الفجر نحن اثنين، فهذه دعوة كلنا يحصل له الفتور وكلنا يحصل له هذا الأمر، ولكن نريد أن نجاهد بالمعنى الذي قلت، نجاهد أنفسنا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك، وهذا حديث عظيم أنا أهديه لكل من يبخل عن نفسه بحضور حلقات العلم، كل بخيل عن نفسه لحضور حلقات الذكر والعلم أنا أهدي له هذا الحديث. أي واحد بخيل يبخل عن نفسه ولا يحضر لمجالس العلم ومجالس الذكر، فأنا أهدي له هذا الحديث وأختم به. والحديث في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة طوافون يسيحون في الأرض أو في طرقات الأرض يتلمسون أو يلتمسون مجالس الذكر. هؤلاء ملائكة خصهم الله بهذه الخصوصية، يبحثون عن مجالس يذكر فيها الله، ليس الذكر الصوفية يا لطيف يا لطيف لا هو هو، لا، نحن نقصد مجالس العلم التي يعلم فيها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدوا قوما، هؤلاء الملائكة إذا وجدوا قوما حفوهم بأجنحتهم من السماء إلى الأرض، ثم يصعدون إلى الله عز وجل، يعرجون إليه فيسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك ويكبرونك. فيقول الله عز وجل وهو أعلم بهم: وهل رأوني؟ قالوا: لا والله ما رأوا. قال: فكيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك لكانوا لك أشد تكبيرا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا. ثم يقول الله عز وجل: وماذا يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. قالوا: يطلبون الجنة. قال: وهل رأوها؟ قالوا: ما رأوها. فقال الله عز وجل: وكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا، كانوا أكثر من العباد أكثر من ذلك، ما فتروا عن العباد. فقال: فمما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من جهنم أو من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا. واحد يشوف النار ويبقى بعد ذلك على المعصية؟ ما يمكنه. فقال الله عز وجل في هذا الحديث العظيم وهو في الصحيحين لا شك في صحته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وما يدري، هذا يحصل في كل مجالس الذكر التي يعلم فيها القرآن والسنة الصحيحة. لكن الناس الآن الجلسة قائمة وهو يلبس ما شاء الله لباسه ويخرج يلبس في البسمارك شتراس، هذا هو الخسران المبين. فيقول أحد الملائكة في نفس الحديث، يقول: إن فيهم فلانا أتى لحاجة، ما أتى للجلسة، إنسان دخل المسجد ما يعرف أن هناك جلسة، فوجد الناس جالسين يقرؤون القرآن يتعلمون فجلس معهم، أو أتى هو يريد إنسانا يريد حاجة، هو يريد أن يلتقي بإنسان فأتى للمسجد فوجد هذه الجلسة فجلس فيها، ليست نيته نية الجلسة. قال: إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما أتى لحاجة. فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني هذا الإنسان هو كذلك معهم في هذا الأمر. فالبخل كل البخل أن يبخل الإنسان على نفسه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونريد أن نجمع للمسجد بعض التبرع جزاكم الله خيرا، فننفق في سبيل الله في المسجد صراحة، يعني جزا الله الإخوة القائمين عليه، يعني أنهم يريدون إحياء المسجد من جديد إن شاء الله، وأن يعني قريب رمضان، فنريد إن شاء الله أن نقوم بهذا المسجد قومة إن شاء الله جيدة لله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.